آخر. اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي والدان فكنت أحمل لهما في إنائهما، فإذا أتيتهما وهما نائمان قمت حتى يستيقظا، فيستيقظا فإذا يصف هنا مدى خدمته لأبويه مهما تطلب ذلك صبرا منه، حتى كان يأتي بالإناء الذي فيه الحليب فإذا وجدهما نائمين لا يوقظهما محافظة على راحتهما ونومهما، وإن حيران قائما حتى يستيقظا فيجمع بين راحة النوم والشرب من الحليب. في حديث ابن عمر يفصل هذه الفقرة من هذا الحديث، يقول: فما إذا تير من الشجر، أي خرج في طلب المرعى والكلى والحشيش، فأبعد عن القرية كثيرا على خلاف عادته، فما رجع إلا وقد أنسى. قال: فحلبت كما كنت أحلب، وجئت بالحلاب فوجدتهما قد ناما. فهذا وصف كثير جدا لحالته النفسية بين حق أبويه وحق أولاده. قال: فوجدتهما قد ناما فقمت عند رؤوسهما أخشى أن أنقذهما بنومهما، والصبية يتضاغون من الجوع إلى قدمي. فهو متردد بين في طهر شان يبدأ من أجل يبدأ بإسقائه مع قبل الصبيان، وفي هذا إلا عن النوم إلى ما يحرم، ومن جهة تعطى الصبية يصيحون جوعا، فكأنه يقول له: أفهم وخذهما لا يقدم على الأولاد، ترك الأولاد يصيحون حقا. قال: في حق الحلب فلم يلزم ثاني احدها بعده حتى طلعته على عهدها في سبيل ترجع الى البيت. يقول: في تبرعي اخي حاجات الى وحده، ومعنى ان كنت تعلم اعطي والدي فكنت احد لا احد علما، فاذا اتيتما ورحما ان كنت حتى يستيقظ فقط على شهوه شريعه، ان كنت تعلم اني فعلت ذلك احد وخشيت على ذلك فكنت احد ترجعت حتى لا تقطع يعني